ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك، ولم يبق عليك إلا الرحيل، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهت. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.